أحبابنا وإخواننا، كونوا متحابين متناصحين متشاورين متزاورين. الله تعالى يحب لعباده أن يكونوا متواضعين، ولا يحب الله أهل الفخر والعجب والكبرياء. والتواضع مطلوب يا أحبابنا مع الكبار والصغار والأغنياء والفقراء لوجه الله تعالى. فإياكم والترفع على الإخوان الذين يجمعكم وإياهم التوحيد والتنزيه، ولا يعقد أحدكم قلبه على الترفع عن قبول رأي غيره نظرا لكونه أكبر سنا منه مثلا، أو لكونه أعلم منه.